بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في السند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع المتوفى عام 22 و200، قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة المتوفى عام 62 و100، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، قال: حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح وهو عامر بن عبد الله أحد العشر المبشرين بالجنة إلى البحرين يأتي بجزيتها، وهو البلد المشهور بالعراق، وهو بين البصرة وحجر. إذا هذا كان تابع للعراق البحرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا. وهذا فأبشر معناه الإخبار بحصول المقصود، وأملوا وهو من الأمل والتأمل، وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي كان يخافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، والاختبار بالنقم يعني أهون من الاختبار بالنعم. حدثنا الفضل بن يعقوب قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن سبيل الرقى قال: حدثنا المحتمر بن سليمان قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني وهو البصري، وزياد بن جبير وهو يعني مصغر ضد الكسر، عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أثناء الأمطار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم، هذا الهرمزان مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، وإن كسر الجناحان الآخران نهضت الرجلان والرأس، وإن شدح الرأس أي كسر ذهب الرجلان والجناحان والرأس. قال: على طريق الصيني نقول: أقطع الرأس يسقط الجسد. فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فأمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو، وخرج علينا عامر كسرى في 40,000، فقام ترجمان له فقال: يكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ فقال: نحن ناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين إلينا نبينا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. هذا في دلالة على جواز أخذها من المجوس لأنهم كانوا مجوسا. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا طار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. ولذا المجاهد يعود بإحدى حسنين: إما الجنة وإما الفوز والظفر. فقال النعمان وهو ابن مقرن: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات أي عند الزوال. ثم قال: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم، أي هل يكون ذلك الوئام حاصلا لجميع أهل تلك القرية؟ الجواب: نعم، حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حبيب الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيراء وكساه بردا وكتب لهم ببحرهم أي بقريتهم. نعم. وذكر العهد في أهل القرية جميعا. باب الوفاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذمة العهد والإل القرابة، هذه أخذها من تفسير القرآن، لأن قلنا البخاري دائما يربط القارئ بالقرآن وبتفسير القرآن حتى لا يغيب الإنسان عن ورده وعن اهتمامه بكتاب الله تعالى، لأن القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. وذلك من أنعم الله عليه بحفظ القرآن فلينظر إلى التفسير وإلى التفقه وإلى الحديث، أما جمع القراءات والمبالغة فيها فهذا تعب ليس وراءه إرب، كما قال ابن جماعة العراقي، فأبدع العراقي غاية الإبداع في مصنفاته. أما لو أنه بقي بالقراءات فكان ماذا؟ قرأ فلان كذا وقرأ، والآن هذه البدع التي تعرض يأتي بالآية ويقرأ عدة مرات وعدة، هذا كل هذا غير جائز. وقراءة التلميذ على الشيخ مرة واحدة عدة قراءات أيضا هذا غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الناس هكذا، فهذه من بدع القراء، فإياكم وإياهم. فاحفظوا القرآن واحفظوا تفسيره وتفقهوا به وبثوه بين الأنام. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرح اللي هو نصر بن عمران الضبعي صاحب ابن عباس. لماذا صاحبه؟ لأنه كان يترجم له. وهكذا ابن عباس لما تعلم القرآن كان يقرأ الناس القرآن ويعلم الناس تفسيره ويبثه للعربي والعجم. يقول حشر ما رأيت ابن عباس في منى يفسر سورة النور آية آية وكلمة كلمة، لو رآه الروم لآمنوا به جميعا. نحن لا نستطيع أن نقرأ القرآن وأن نترجم، يعني أنا تفسير كل يوم آية آية الذي نبثه على قناة التلجرام، يعني من كان لديه لغة ثانية أي لغة يستطيع نفس الدروس يقرأها باللغة التي يعرفها ويبثها هو. باب خير كبير من أبواب البر والخير. قال باب الوفاة بأهل ذمة رسول الله، هذا مر عند الحج. قال باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقال لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال ذلك لهم ما شاء الله، أي ذلك المال لقريش، يعني إن لهم ما شاء الله أن يكون لهم. ولعل به إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلافة، أن الخليفة يكون من قريش. قال ذلك لهم ما شاء الله، على ذلك يقولون له. قال فإنكم تترون بعدي أثرة، طبعا أثرة وأثرة وإثرة جاءت هكذا مربعة الهمزة مثلثة الهمزة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويأتي الثاني لما يفوت الشيء من الدنيا يعني يصبر، وأن هذا الأمر أمر الله تعالى، وأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وأن ما فاته الإنسان من حطام هذه الدنيا الفانية يناله يوم القيامة، ولطالما ظلمنا مظلمات وحقنا لا نستطيع أن نأخذها في الدنيا، فنصبر ونحتفل لأننا نعلم أن يوم القيامة رحمة. ما الدليل يا حسين من القرآن أن يوم القيامة رحمة؟ من القرآن استدل به؟ في سورة الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وفي سورة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإنت الآن قد تظلم عندي مظلمة ولا تستطيع أن تأخذها مني، أنا ظلمتك هذه الساعة وأخذتها منك، وأنت لست زاهدا في هذه الساعة حينما تكسر، لا تستطيع، لكنك تصبر تعلم أن يوم القيامة يتقاصون مظالم كانت بينهم، وإن كان شيئا، قال حتى وإن كان عذارا، قال حتى وإن كان عذارا. قال يوم القيامة رحمة من رحمات الله تعالى، فالإنسان يصبر. نعم. 364. حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن عبية قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. انظر يا خليني الصديق أيضا حتى له ثلاث حقيات 500 × 500 × 500. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، إذن هذا نفل نفله تنفيلا، قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. شوف جميع وصايا النبي أمضاها صديق، أول شيء كان عنده أهل رد لكنه أمضى جيش أسامة، وكانت يعني أيمن غزوة في تاريخ الإسلام، لم يقتل منهم أحد ولم يجرح منهم أحد وغنموا كثيرا. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاء مال البحرين، هذا ما يجوز من لو، لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي احثه فحثوت حثوة، فقال لي عدها فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500 حتى تكون ماذا؟ 3 أعداد موافقة لعدة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن طهيب عن أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انفروه في المسجد، وقال وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. جدي العباس كان لديه حب للمال، فقال خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله أن يحمله، فلم يستطع لكثرة ما أخذ من المال من حطام الدنيا فاني، ولو كلنا نحب حطام الدنيا فاني. فقال أمر بعضهم يرفعه إليه، قال لا، يعني أراد أن يثبت أنه ما يأخذه بحق أو بغير حق هو المسؤول عنه يوم القيامة. قال فارفعه أنت علي، قال لا، يوم القيامة ولا يحملن أثقالهم أثقال مع أثقالهم. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع يقله من الأثقال يحمله. فقال أمر بعضهم يرفعه عليه. طب هذه يرفعه الأولى روية يعني بالسكون وبالضم، وهي والثانية فقط بالسكون، فالأولى تحمل على السكون فقط، يرفع أمر بعضهم يرفع يكون جواب الطلب. قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي عليه، أي نفسه يتبعه بصره على طمع الإنسان وحبه للمال عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا توجد من مسيرة 40 عاما. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز عليكم السلام ورحمة الله أن يدخل اليهود والمشركون إلى جزيرة العرب. وقال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال بينا نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى إذا جئنا بيت المدراس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. يعني انظر إلى موعظة النبي حتى مع الكافر، قال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة، هذا محمد بن سلام بن الفرج البيكندي قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم من الأحول أنه سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول يوم الخميس، يقول يوم الخميس وما يوم الخميس مبتلى، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس، قلت يا أبا عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه أي مرضه، فقال ائتوني بكثف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما له أهجر استفهموه، فقال ذروني الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث، فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة إما أن سكت، الثالثة هي بعث جيش أسامة، إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان، سليمان الأحول الرابط، طبعا هي بعث جيش أسامة، لكن سليمان روى هذا الخبر من حفظه ونسي هذه الثالثة. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له فقال إني سائركم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ أي صادقون؟ فقالوا نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم بل أبوكم فلان. قال صدق. قال فهل أنتم صادقين عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا قاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. إذن هذا القاسم كنية النبي لولده، وأيضا كنية لما يقسم العلم والله يعطي الفهم، فالسعيد من نشر قسمة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلائق، والسعيد أيضا من لم يعص الله فنال من فهم هذه القسمة. فقال له من أهل النار؟ قال نكون منها يسيرا، هذا باعتبار المدة التي عبدوا فيها العجل، هي أيام المعدودة والمعدودات. لماذا قلت أيام معدودة ومعدودات؟ يا من تجمعون القراءات. أحسنت أحسنت. وهذا من سعة هذه اللغة، كما أن طريق الله طريق آخر فطريق أخرى، والسماء تذكر وتؤنى. أين جاءت مذكر السماء؟ أين جاءت السماء مذكرة؟ أيها الديري انقذهم. نعم السماء منفطر بها. نعم جيد. شوف لما شغلت بالقراءات وهو أمر لا ينفع وقفتم في الظاهرات. نعم فدعكم فجعل ما لم أخذ نعم يقول بابه لا ما هي ليش التدبر دائما يقال التدبر يعني الإنسان دائما يتدبر المعاني في كل شيء. باب دعاء الإمام على من نشث عهدا أي نقض أعوذ بالله من نقول عهدا. لا هي المهم يعني لفظ السماء تذكرت أنت. نعم هي السماء كل ما علاق كما تقول عرض. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس عن القنوت قال قبل الركوع فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع فقال كذب. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من دليل سليم قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين. بابا نحن نرى أن القنوت كله بعد الركوع ونقول أن القنوت بعد الركوع هو أكثر الوارد. يعني لا نقول أخطأ من نقل أنه قبل الركوع حتى يكون الأمر يعني أرفق بالناقل. فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم أي أحياء من سليم وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم عهد فغدروا. قال وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد أي حسنة. ولذا حديث 3000 سنة غضب تقول وجدت يعني الموجد اللي هو الغضب وجد على أحد ما وجد عليهم أي ما حزن. باب أمان النساء وجوارهن باعتبار أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هان بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هان بنت أبي طالب يقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تسترخ فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. هذا مرحبا منصوب بفعل مقدر أي لقيتي رحبا وسعة. وهذا حقيقة من السنن مثل أحسنت لمن أحسن أبشر لمن تبشره. مرحبا أيضا وردت بعدة أحاديث صحيحة وهو دعاء. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا طبعا ملتحفا أي متوشحا. وهذه صلاة الضحى وليست صلاة الفتح في ثوب واحد. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي ووصفته ابن أمي باعتبار أن الصلة بالأم صلة أقوى باعتبار أنهما قد كانا في بطن واحدة أي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يا أم هان. حقيقة هذا يعني فيه العهد لما أجرتها أعطته الجوار ونطقت وجاء علي مقرر أن يقتله لا محالة يعني لم تتحمل لأن الكلمة ثقيلة من يعني من أعطى عهدا أو ثمرة قلبه فليفي. شوف لماذا يقول ثمرة قلبه يعتبر عهد من القلب. قالت أم هان وذلك ضحى أي كان ذلك وقت الضحى. باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. هذا فيه رفع من شأن المسلم. حدثنا محمد بن سلام اللي هو ابن الفرج البيكندي قال حدثنا وكيع له ابن الجراح عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي قال خطبنا علي فقال طبعا هذا السند مسلسل بأن محمد بن سلام إمام ووكيع إمام والأعمش إمام وإبراهيم تيمي إمام وأبوه يزيد بن شريك أيضا إمام. قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله تعالى لأن الشيعة عند الشيعة عن ثمة كتاب وما في هذه الصحيفة أي لكن كانت في قرابي سيفه. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يهتم بالعلم ويلخص ويكتب بعض الأشياء ليستعين لحفظها. وهذا التأليف هنا تأليف علي ليس المال التصنيف بل الكتاب لأجل الحفظ. فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا اللي هو جوج المدينة من عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدث كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد ولا معروف يسمى حدث أو آوى فيها محدثا شخص محدث يأتي بالسوء عياذا بالله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا أي نفلا ولا عدلا أي فرضا. ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك العبد المملوك في الهرم من أسياده المسلمين. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخطر مسلما فعليه مثل ذلك. بعض جماعة المسلحة ألفوا كتابا سموه في النماذج، وقالوا إذا شخص مرتد وطلب الأمان يعطيه الأمان، فإنما يأخذ منه السيارة وخذ منه السلاح وقتله، والعياذ بالله هذه سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نلعن من لعنهم الله ورسوله، لعن العام ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. لا لا، المقصود به لما نسأل عن شخص بعينه، أما هذا ما جاء هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، المقصود الذي يلعن شخصا بعينه. باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا، صبأنا أي ملنا إلى الإسلام. وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل، فقال النبي اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. شوف يا سيد البشر يتبرأ من الخطأ، فما بالك بالملايين الآن التي أصبحت تقر الخطأ عياذا بالله تعالى. وقال عمر إذا قال إيش هذه الكلمة مترس على كل حال يعني كأنها مخففة مترس هكذا مترس يعني فقد آمنه. جيد يعني نعطيه كلمة الأمان. إن الله يعلم الألسنة كلها، وقال تكلم لا بأس. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره أي بالأسرى، وإثم من لم يثب بالعهد، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. نعم هذا سيأتي الحديث. نعم سيأتي مطلبا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن لاحق البصري بشر بن المفضل بن لاحق توفي عام 87 مئة. قال حدثنا يحيى هذا يحيى بن أبي كثير من 33 مئة عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة قال انطلق عبد الله ابن سهل وهو الحارثي ومحيصة ابن مسعود ابن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا أي بن سهل ومحيصة. طبعا هذا موطن الشاهد لما قال إلى خيبر وهي يومئذ صلح، باب الموادع والمصالحة. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط أي يضطرب في الدم، يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. ولذا هذا الدفن مشروع، وهو من نعم الله على بني الإنسان عموما. ثم أماته فأقبره وقال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأماتا. يوم أمس شخص أرسل لي رسالة في مكان ما من جنس البلاد الاتحاد يسأل يعني يقول توجد قبور الكفار اللي حق لنا أن نحفرها ونستخرج أشياء وننتفع، فقلت له لا يجوز لأن الله قد أمر بدفن الإنسان بقوله ثم أماته فأقبره. فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، وهو أحدث القوم صغير بدأ يتكلم فأمرني وقاله كبر كبر. وهذه حصة في الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤية سيوات. فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم. يعني هو شوف الأصل البين على من ادعى واليمين على من انشق، هذا هو الأصل فيما يتعلق. لكن لما يكون لو جاء بأمر القسامة، لماذا جاء بأمر القسامة؟ تعظيما لشأن الدماء، والقاعدة يحتاط في الدماء والفروج ما لا يحتاط في غيره، فشرعت القسامة حفظا للأنفس. وإذا من المسائل التي نحتاج أن نبحثها دائما مسألة تعظيم الدماء، وكيف أن الله شرع هذا النوع من التشريع واختص من أمر البينة حفاظا على الأنفس. أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم، يعني تحلفون أن هذا الذي قتلوه. قال وكيف نحلف ولم نشهد أي لم نحضر ولم نرى. قال فتبرئكم يهود لخمسين يوم. لما هذا ابن لوث يعني إنسان ثمة أعدائه، وويد الإنسان مقتول في حي الأعداء، لما هؤلاء لا يحلفون أصحاب القاتل خمسين يوم، سيتحول الحال على من؟ على تلك القاتل، خمسون منهم يحلفون، وإن لم يحلفوا يدفعون الدية، وهذا كله لأجل حفظ الدماء. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وهذا من رحمته أنه لما يحصل هالشيء ويصلح النساء بينهم يدفع من بيت مال المسلمين دفعا للنساء. باب فضل الوفاء بالعهد. وذلك الوفاء بالعهد أمر لازم في سورة الفاتحة لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهو عهد. الإنسان يعاهد ربه في كل يوم أنه يؤدي العبادة لله ويتوكل على الله وحده. وإذا ينبغي على الإنسان أن يفي، وارجعوا إلى ما أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسيره 27 من سورة البقرة، تكلم بكلام نفيس جدا عن وجوب أداء العهد، وذكر بأنه أشد وعيد جاء بالقرآن هذا الوعيد في من نقض عهدا. هذه قلت فمن أعطى الله عهده وثمرة فواجه من قلبه فليفي، فإن الله قد ذكر أقواما نقض الميثاق وشدد فيهم. قال ولن نرى في القرآن أشد من هذا الوعيد في من نقض عهد الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب ابن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشأم، هو اسمها الشأم من الشؤم، والعرب كانوا يتشاءمون منها. الشام من الشؤم، يقال أنها سميت الشام لأنها شمال الحجر الأسود، يمين الحجر الأسود، هكذا قال من رغبها. والصواب أنها الشام من الشؤم، والعرب كانت شام منها، ولذا دعنا قال الله باركنا في شامنا وفي يمننا، وكانوا يتيمنون في اليمن، وهذا السبب دعا بها. ثم تخفف هذه الهمزة فيقال الشام. نعم، في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. من الذي اختصر الحديث الطويل؟ البخاري الذي اختصره. لماذا اختصره؟ باب فضل الوفاء بالعهد، فاختصره لأجل هذا الشاهد، وإلا فإن الحديث طويل رقم 7 مرة مطولة. باب هل يعفى عن الذم إذا سهر؟ وإذا أنت لما تدرس المصطلح ويؤتاك اختصار الحديث هل يجب لك فيه خلاف؟ فالبخاري يرى الجواز، وهذا تطبيق عملي. مسلم ما يفعل أبدا. قال ابن وهب اللي هو عبد الله، قال معلق لماذا؟ لأن ابن وهب توفي عن 97 ومئة. أخبرني يونس وهو ابن زيد الأيدن عن ابن شهاب قال سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. فالذي سحره معروف، لكن لم يقتله. لماذا؟ لا ليس لأنه من باب العفو، كما المرة التي سمت لم يقتلها، وإنما قتل اصطفاقا بسبب ماله بسبب من مات من الصحابة، فهذا من عفوه. ولذا قالت له السيدة عائشة هلا تنشرت؟ رواه البخاري، يعني أخبرت الناس وأعلم، قال إني لا أحب أن أثير شرا، وهذا أصل عظيم، إني لا أحب أن أثير شرا، يعني الناس تمسك الإنترنت والتويتر وغيره وتثير شر وتبحث لها عن شخص له صورة قبل 30 عام مع فلان الفلان، وهذا مبتدع وضال لأنه يصارع فلان ولأنه يسلم على فلان ولأنه مع فلان. هذا إني لا أحب أن أثير شر. رحم الله حذيفة لما لح عليه عمر قال أنا منهم، قال لست ولن أخبر بها أحدا بعدك. هذا هو الحديث النبوي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولن يصنع. إذن هذا السحر في الحالة المرضية فقط، لم يؤثر بالوحي، وهذا فيه رفع الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم وابتلاء واختبار، والنبي صلى الله عليه وسلم أسفل لنا في كل ما يصيبنا، حتى الإنسان مهما أصابه ينظر قد يجد النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له مثل ما حصل. بعض ما يحذر من الغدر، فالغدر عياذا بالله سيء جدا، وهو من أسوأ ما يكون، ولذلك الغيبة كلما كثر الإنسان فهذا من الغدر، لأن الإنسان مأمور أن يحفظ عهده مع إخوانه ويحفظ لهم عرضهم. وقول الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، الآية هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. عندكم هذه الآية تكملها؟ جيد. حدثنا الحميدي قال أنت كثيرا النعاس ولم تتزوج، وكيف لا تزوجت؟ أبقى أكلة. حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بصر بن عبيد الله وهو الحضرمي أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك وهو الأشجعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم أي جلد، فقال أحدث ستا بين يدي الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بعلامات الساعة، موت النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة، ثم فتح بيت المقدس، وقد حصل هذا في زمان عمر، ثم موتان اللي هو الطاعون يأخذ فيهم كعقاق الغنم، يعني مثل الغنم تصاب بنوع من أنواع المرض ويخرج من أنفها شيء ثم تموت، ثم استفاضة المال وما أكثر المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخل، حصل في الفتنة عياذا بالله في مقتل الصحابة ومات الكثير، ثم استقاتل في بني أمية ثم استقاتل في بني عباس، كلها فتن عظيمة راح بهاياها الكثير. ثم لما نقرأ التاريخ في الولايات والإمارات على مر التاريخ تجد التقاتل استثمار المسلمين في بعضهم البعض، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم فيغدرون، هذه إشارة على عدم الهدنة الطويلة معهم، ولا يجوز هدنة أكثر من 10 سنوات أبدا، فيأتونكم تحت 80 غاية أي راية، تحت كل غاية اسمها 10,000. باب كيف ينبذ إلى هذا الحديث، أعوذ بالله، هذه كل هذه قديمة، هذه قديمة وقد حصلت العراق كثيرا ما ترددت أنه 80 راية وجاء بوش ب80. كل من يأتيك بهذه الأحاديث ينزلها على الواقع فهذا حقه الجلد. هو سيد هو يعني هذا يتكرر والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء متكرر. أحسن هذا أي شيء هذه كلها قد حصلت حصلت يعني في زمن الحجاج. حجاج لما خرج عليه عبد الرحمن بن أشعث هذا الترك ولما مصف عبد الرحمن عنده قال لهم 10 سنوات لا نتقاتل فقط سلموه لنا وسلموه لهم وهذه هدن كثيرة حصلت كلها قد حصلت. أما جعله نأتي بكتاب الفتن لنعيم بن حماد اللي هو ضعيف ونأتي بغيرها من الأشياء ونقيسها على الواقع ونحدد بالأسماء فلان وفلان وفلان هذا فيه إزراء بسنة. وإذا محمد حسان ومحمد العريفي في يوم قالوا بعد أيام بعد 10 أيام يحصل كذا وكذا وكذا ثم وهكذا وأدم الناس وأضروا بالناس وأوقعوا الناس وهذا الأمر ليس بالأمر الهي هذا. ولذا أمور الأمة العامة لا يفتي فيها أي إنسان لا يفتي فيها إلا الراسخون في العلم. وقدوتنا عمر كان لما يجمع مسلمة الفتيح وأهل بيعة رضوان وأهل بدر وهكذا وكل شخص ينزلها على شيء هذا الأمر ليس بالأمر الهي. ثم لما تنظر إلى السيارة من قال يغزرون معناها لو كان الأمر إليكم لا تفعلوا فصاروا يلعبون بها لعبا باب كيف مثل هذا دابق كان العدناني يطبل ويذب ويلعب بها لعبا وهي ضده وليست له باب حتى أخذوا خيل الناس ما تركوا خيلا من أموال الناس إلا وأخذوها بحجة دابق وغير دابق. ثم السيف يسلونها على من؟ على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. شوف هذا العجل يعني تخاف من الخيانة لا تكون اترك العهد معه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى. طبعا حج الصديق بالناس قبل حجة الوداع وقال لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر. وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. الحج الأصغر هو العمرة والحج الأكبر اللي هو الحج ويطلق على يوم النحر باعتبار أن فيه رمي الجمار. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. باب اسم من عاهد ثم غدر. فالغدر حرام باتفاق العلماء سواء كان الغدر في حق مسلم أو في حق ذمي. وقول الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خلال من كن فيه كان منافقا خالصا. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أي شتم ورمى الأشياء القبيحة. من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا النفاق العملي والنفاق العملي لما يوجد عند الإنسان يقول عياذا بالله للنفاق الاعتقادي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن نبيه عن علي قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا اللي هو جبل المدينة. يعني من هذا ما في الصحيفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه عدل أي فريضة ولا صرف أي نافلة وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال وقال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال كيف أنتم إذا لم فاجتبئوا دينارا ولا درهما. فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة. قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر مصدوق فيما أخبر. قالوا عما ذلك. قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله أي يتناول ما لا يحل من الجور والظلم فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. ولكن عندما نقض الميثاق مع أهل الذمة يؤول إلى الضرر على المسلمين. فالإتيان بالذمة كما هي فيه مصلحة وفيه شيء يعود بالخير إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.